القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في اليابان في فبراير عام 1970. إيه هو العمل اللي كنتم مكلفين بالقيام به؟ إحنا كنا بنبني محطة محولات فرعية للتيار الكهربائي. الساعة كانت كام لما عثرت على العظام؟ حوالي الساعة 3 بعد الظهر. عثرت عليها فين؟ تحت كومة من الدبش. إيه اللي خلاك عرفت إنها عظام أدمية؟ أنا لما لقيت العظم تحت كومة الدبش زميلي قال لي: إيه اللي أنت ماسكه ده؟ عظم لقيته تحت كومة الدبش. ده عظم حيوان؟ لا، ده عظم بني آدم. بقول لك عظم حيوان. وأنا بقول لك إنه عظم بني آدم، عظم إنسان. إنسان؟ أيوه، عظم إنسان. وإيه اللي خلاك عرفت إنه عظم بني آدم؟ إحنا لازم نبلغ البوليس. ليه؟ مؤكد دي جريمة. بقول لك إيه؟ ما تخلينا في حالنا أحسن. ها، وبعدين؟ حصل إيه بعد كده؟ اتلم علينا العمال، وبعضهم قال ده عظم بني آدم، وبعضهم قال ده عظم حيوان، وبلغنا البوليس. أنا لما اتنقلت المكان الحادث العمال كانوا لسه مختلفين، بعضهم بيقول إنها عظام أدمية، وبعضهم بيقول إنها عظام حيوان، وبعضهم كان ساكت ومستني النتيجة. وكانت المفاجأة إن البوليس يعثر على جمجمة آدمية داخل كيس من البلاستيك قريب من المكان اللي عثر فيه على العظام. المفاجأة دي حسمت الخلاف اللي كان بين العمال وبعضهم، وأكدت إن فيه جريمة قتل حصلت. خبراء المعمل الجنائي قالوا إيه؟ خبراء المعمل الجنائي عادوا ترتيب العظام المعصورة عليها، وحصلوا في النهاية على هيكل عظمي متكامل مش ناقصه غير بعض العظام الصغيرة. ونتيجة الفحص للهيكل، خبراء المعمل الجنائي وصلوا إلى إن الهيكل العظمي لذكر يتراوح سنه بين 20 و30 سنة، وطوله ما بين 150 سنتيمتر إلى 158 سنتيمتر، وله أسنان بارزة. حددوا المدة اللي حصلت فيها الجريمة؟ خبراء المعمل قالوا إن الجريمة حصلت من 3 سنين. معنى كده إن المجرم قتله من 3 سنين ودفن الجثة ومحدش عرف عنها حاجة طول السنين اللي فاتت. ده اللي حصل فعلا. مين اللي قتله؟ علشان نوصل للقاتل لازم الأول نعرف شخصية المجني عليه. الهيكل العظمي مش كافي بطبيعة الحال للكشف عن شخصية القتيل. أمال إزاي حضرتك وصلت للنتيجة دي؟ لما خبراء المعمل الجنائي أعادوا ترتيب العظام وحصلوا في النهاية على هيكل عظمي متكامل، بدأنا عملنا احنا في المعهد القومي لعلوم الشرطة التابع لجهاز الشرطة اليابانية في طوكيو. والمعهد القومي عمل ايه؟ المعهد القومي اختارني انا وزميل ليا من الباحثين للعمل، واول حاجة عملناها اعادة تشكيل الرأس بالاستعانة بالجمجمة اللي عثر عليها العمال. ايه الغرض او الفكرة من تشكيل الرأس؟ طبعا الهدف واضح، وهو تكوين فكرة عن صورة المجني عليه في الوقت اللي كان فيه حي. وهل تم الوصول إلى تكوين صورة معينة للقتيل؟ أنا وزميلي استعنا بالدراسات المتعددة للجماجم البشرية، وقد كشفت هذه الدراسات أن سمك العضلات المنتشرة في الرأس الآدمي تختلف من شخص إلى آخر تبعا لسنه، وما إذا كان ذكر أم أنثى. المهم بدأنا الخطوة الأولى بتغطية سطح الجمجمة بالصلصال، مسترشدين برسم توضيحي لجمجمة بشرية تتراوح عمرها ما بين 25 إلى 35 سنة. أيوة، والنتيجة؟ النتيجة زي ما حضرتك شايف من الصورة دي. هذه صورة لشاب وشه صغير شفته العليا بارزة بعض الشيء، وعشان احنا ما عندناش معلومات على العينين والشعر اخترنا من النماذج ما يتلائم مع بقية أجزاء الوجه. يعني ممكن الصورة اللي كونتوها تشبه صورة القتيل الحقيقية. ايه رأي حضرتك؟ مفيش قدامنا بعد كده غير الصحافة. وايه علاقة الصحافة بالجريمة؟ بعد عمل ومجهود الخبراء في المعهد القومي لعلوم الشرطة، وبعد ما وصلوا لإعادة تشكيل الرأس وصوروها، ممكن الصورة دي ننشرها في الجورنال. تقصد حضرتك ان نشر الصورة ممكن يخلي حد من قرايب او معارف المجني عليه يتقدم ويدينا اي معلومات تفيدنا في القضية؟ هو ده فعلا هدفي. يا ترى الطريقة دي هتوصلنا لحاجة؟ ما هو احنا علشان نعرف مين القاتل لازم في البداية نعرف شخصية القتيل. الله، مالك مشغولة في ايه؟ لحظة واحدة. طب بس فهميني، مشغولة في ايه؟ معقول معقول تكون دي صورته؟ صورة مين؟ لكن ازاي؟ ازاي ممكن تكون دي صورته؟ ايه ده، هي الغاز؟ ما تفهميني صورة مين دي؟ وريني الجورنال ده، وريني. لا بصي في الصورة دي، بصي فيها كويس. ايه ده، مش ممكن مش ممكن. الصورة عارفة مين صاحبها؟ دي صورته صورته. ايوه صورته، هو صورة خطيبي. اقري اللي مكتوب تحتها. بينما كان العمل يجري لبناء محطة محولات فرعية للتيار الكهربائي في إحدى المدن اليابانية، عثر أحد عمال البناء على بعض العظام، وقد تمكن العلماء والخبراء من تكوين صورة قريبة لشخصية المجني عليه. والبوليس يناشد: معقول؟ معقول يكون ده خطيبي؟ أنا أول ما بصيت في الصورة اتهيألي إنها فعلا صورته. هي فعلا تشبه ملامحه، لكن مش جايز واحد شبهه. وجايز هو؟ على أساس إيه بتقول إنه هو؟ البوليس بيقول إن صاحب الصورة اختفى من 3 سنين تقريبا. خطيبي، خطيبي اختفى من 3 سنين فعلا. عشان كده أنا شاكة إن هو خطيبك. تفتكري، طب تفتكري اتصرف ازاي دلوقتي؟ التصرف الطبيعي انك تتقدمي للبوليس وتقولي له ان ده خطيب. انا ما صدقت ونسيت اللي حصل. يعني عايزه تسكتي ولا تتكلميش؟ مش عارفه، انا لما شفت الصوره ما كنتش عايزه اوريها لك فعلا. يا ريتك ما وريتيها لي، كفايه اللي حصل، كفايه. بس من حقك برضو تعرفي ايه اللي حصل لخطيبك. عندك حق، وعلشان كده انا لازم ابلغ البوليس. خطيبك اختفى من كم سنة؟ من 3 سنين تقريبا. وخطيبك كان بيشتغل ايه؟ بيشتغل عند تاجر. معاكي صورة له؟ ايوه، صورتنا مع بعض اهي. فعلا الصورة تشبه الصورة اللي نشرتها الجرايد. طيب مين اللي قتله وازاي اتقتل؟ ممكن اولا اعرف ايه هي الظروف اللي اختفى فيها؟ في يوم كنت قاعدة معاه لقيته سرحان، وبعدين فجأة ضحك. غريبة، ايه اللي بيضحكك؟ الدنيا دي غريبة، غريبة قوي. وايه هو الغريب فيها وبيضحكك بالشكل ده؟ افتكرت التاجر اللي بشتغل عنده. ماله التاجر ده؟ لامتى هيفضل بخيل وحارم نفسه من كل حاجة؟ لامتى؟ انا مش فاهمة حاجة، تقصد ايه يعني؟ احلى حاجة في الدنيا إن الإنسان يتعب ويشقى ويجمع المال وبعدين يصرف المال ويتمتع بيه، لكن اللي يكنزه ويبخل بيه على نفسه إنسان ما يستحقش إنه يعيش. إحنا اتفقنا على إيه؟ مش قلنا بلاش الأفكار دي؟ الإنسان عمره محسوب عليه، لازم يفهم الحقيقة دي كويس. خلي أفكارك الغريبة دي لنفسك واسكت بقى. ما أنا ساكت، بشتغل معاه ليل نهار. خلينا في المهم. إيه هو بقى المهم في نظرك؟ قولي بقى، الأجازة هنقضيها فين؟ هنخرج أنا وإنتي وأختك. نروح فين؟ المكان اللي يعجبك. طب سيبيني أفكر لك في مكان جميل ما تكونيش شفتيه قبل كده. بس أنا عاوز أقولك على حاجة مهمة. حاجة إيه؟ بلاش إسراف. يعني لو مكان قريب يبقى أفضل وأوفر. حبيبتي الإنسان مش هيعيش غير عمره بس. ها وبعدين؟ وسابني وراح شغله عند التاجر. ورجع إمتى؟ فضلت مستنياها أنا وأختي علشان الرحلة اللي قالين عليها، لكن ما رجعش خالص. سألتي عليه؟ أيوة، لما اتأخر عن الميعاد رحت أنا وأختي الدكان اللي كان بيشتغل فيها، لقيناها مقفولة وما لقيناش حد هناك. أنا اللي شفت الصورة في الجورنال ونبهت أختي ليها. وأختك قالتلك إيه؟ لما شافتها ما كانتش مصدقة، وأنا من الأول ما كنتش عايزة أوريها لها. ليه؟ ما كنتش عايزاها ترجع للماضي ولذكرياتها معايا. طب إيه اللي خلاكي وريتيها الصورة؟ أختي كانت بتحب خطيبها، كانت بتحبه قوي وكانت متعلقة بيه، عشان كده رفضت الجواز بعد ما اختفى. وإيه سبب رفضها للجواز؟ كان عندها أمل يرجع. أيوة حيرجع، أنا عندي أمل يرجع. ما أنت عارفة له أفكار غريبة، جاي يسافر ولا ساب التاجر وزهق منه، لكن مش ممكن أبدا يتخلى عني. أنا بحبه وهو بيحبني، أنا متأكدة من حب معاه. عرفت الحب والحنان معاه، حسيت بالأمان، وعلشان كده أنا مش هفقد الأمل وحدور عليه. حدور عليه في كل مكان وحلاقيه، وحنكمل مشوارنا مع بعض. أنا متأكدة أنه حيساعدني. أيوة هيعرف إزاي يساعدني. كانت عايشة على الأمل وبتفكر فيه، وكان لازم بعد 3 سنين من غيابه أريحها من التفكير. خطيب أختك له أعداء؟ طول عمره طيب وحنين، وعمره ما فكر يأذي حد أبدا. الصورة دي مش غريبة عليا، صاحبها كان بيشتغل عندي. وراح فين؟ معرفش. آخر مرة شفته إمتى؟ من مدة كبيرة قوي، قول 2-3 سنين كده. ممكن أعرف الظروف اللي اختفى فيها؟ في يوم واحد زبون جالي يشتري بضاعة مني، بعد الزبون ما خد البضاعة قال لي: أنا آسف جدا. في إيه؟ أنا الظاهر نسيت الفلوس في البيت. وطلبات حضرتك إيه؟ خلي البضاعة عندكم وحوصل أجيب الفلوس وأجلكم أخد البضاعة. على كيفك. هو بيت حضرتك بعيد. أسكت أنت، خليك في حالك. أنا معايا عربيتي ومش هتأخر. طيب أنا أروح مع حضرتك البيت أسلمك البضاعة وأخد الفلوس. سامع بيقول إيه؟ أنا مش عايز أتعبكم معايا. إحنا تحت أمرك ويهمنا راحة زبوننا. ما يجراش حاجة، روح معاه بس ما تتأخرش، لحسن ورانا شغل مهم. ها، وبعدين إيه اللي حصل بعد كده؟ خد البضاعة وركب عربية الزبون ومشوا مع بعض. كانت الساعة كام؟ مش فاكر بالظبط. يعني كان الوقت ده بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. طيب لما خد البضاعة وركب مع الزبون عربيته، رجع الساعة كام؟ من ليلتها ما رجعش لغاية النهاردة. الزبون اللي مشي معاه اسمه ايه؟ معرفش. طب ساكن فين؟ برضو معرفش. انا زميله في الشغل، احنا الاتنين بنشتغل عند صاحب الدكان، وانا ما كنتش موافق انه يروح مع الزبون. ويروح ليه؟ اللي عايز حاجه يجي ياخدها ويدفع ثمنها. انت تعرف الزبون اللي خده في عربيته؟ لا، لكن لو شفته اعرفه. خبراء المعهد القومي لعلوم الشرطه قدموا لنا خدمه كبيره قوي قوي لما رسموا صوره للمجني عليه. ما هو علشان تعبهم يبقى له قيمه لازم نوصل للقاتل الحقيقي. احنا قدرنا نوصل لشخصيه المجني عليه، وعرفنا خطيبته واختها والتاجر اللي كان بيشتغل عنده. ده مش كفايه، المهم نوصل للقاتل. انا جمعت تحريات كامله عن الخطيبه واختها. التحريات اللي عندك بتقول ايه؟ الخطيبة كانت على خلاف مع المجني عليه. أيوة، بس من شهادة الخطيبة واختها عرفنا انها كانت بتحبه ورفضت الجواز على أمل انه يظهر. أنا شاكك في الخطيبة واختها. والشك ده على أساس ايه؟ إذا كانت الخطيبة صحيح بتحبه، طيب ما بلغتش عن غيابه ليه؟ طب والتاجر، المعلومات اللي عندك عنه بتقول ايه؟ بتقول انه راجل بخيل ما بيهموش غير مصلحته ومصلحته بس. والتاجر بلغ انه اختفى؟ برضه ما بلغش. طب ايه السر؟ معقول يكون التاجر متفق مع الخطيبة على الجريمة؟ معقول؟ طب ازاي؟ بقول لك كنت بحب خطيبي وكان عندي امل يرجع. كان في خلاف بينك وبين خطيبك؟ ابدا. خلاف ايه؟ كنتم متفقين على الجواز امتى؟ ما كناش لسه اتفقنا على الجواز. ليه؟ انا كنت بعتز جدا برأي خطيبي، واي حاجة كان بيقولها لي كنت بنفذها. يعني ايه؟ مش فاهم. فمرة قال لي: حبيبتي تعرفي بفكر في ايه؟ بتفكر في ايه؟ ساعات اقول لنفسي نتجوز الشهر الجاي، وساعات اقول اخلي الجواز لبعدين. يعني ايه؟ يعني انا مش عايز اتجوزك وتعبك معايا. ليه بتفكر بالشكل ده؟ تعب ايه؟ ما انت عارف كويس ان انا بحبك، ومهما كانت الظروف هنعيش مع بعض. عشان بحبك نفسي اساعدك، نفسي اعيشك في مستوى كويس. انا خايف. خايف من ايه بس؟ انا مجرد عامل، وعامل عند تاجر بخيل ممكن في اي لحظه يطردني. يطردك؟ يطردك ليه؟ ده انت انسان امين وشريف. التاجر اللي بنشتغل عنده ملوش امان. نفسي احوش مبلغ كويس وافتح دكان صغير على قدي، او ادور على عمل تاني، عمل الاقي فيه الامان لمستقبلنا. يا حبيبي يا حبيبي، انا مش عاوزك تشغل تفكيرك. انا مش مستعجلة على الجواز، بس انا مش عايز افضل كده. لازم افكر في مستقبلي، لازم. ها وبعدين؟ كانت له احلام وافكار غريبة. افهم من كده انه ما كانش راضي عن عمله عند التاجر. ساعات كان بيقول لي كده، وساعات يقول لي وجودي عند التاجر ده في مصلحة كبيرة ليا. ايوة في مصلحة. انا فهمت اصول التجارة، فهمت كل حاجة عن الزبون، ازاي عامله وازاي اكسبه. انا لازم افتح دكان، دكان صغير وهتكبر. هتكبر، لان هعرف ازاي الاقي الزبون، وهعرف برضو ازاي عامله واكسبه. وكلام اخوفه المستمر خلاني زعلت منه. زعلت منه ليه؟ تردده المستمر خلاني في يوم اتضايقت منه وقلت له لازم تحدد موقفك، وزعل وخرج. لكن تاني يوم لقيته جاي يقول لي انا مش زعلان منك. صحيح انا اتضايقت في البدايه، لكن دلوقتي عرفت انك انت على حق، سيبيني اتصرف. كان يقصد ايه لما قال لك سيبيني اتصرف؟ معرفش، مش بقول لك انه كانت له افكار غريبه. انا فعلا رحت اشتري بضاعه وكنت ناسي فلوسي، وقلت للتاجر خلي البضاعه لغايه ما اروح اجيب الفلوس من البيت. وبعدين واحد من العمال قال لي انا هروح معاك البيت اسلمك البضاعه واستلم الفلوس. ركبت العربيه وركب هو جنبي. هو البيت بعيد؟ اولا انا متشكر عشان انقذتني من الاحراج اللي كنت فيه. حضرتك ليه نسيت الفلوس؟ طبيعه البشر النسيان. لا النسيان ضعف، انا محبش الانسان يظهر بصوره ضعف. يا ده انت باين عليك مثقف. بس يا خساره. مالك؟ نفسي في عمل، عمل كويس ممكن اثبت فيه قدراتي. لما نوصل البيت هنتكلم، لان انا معجب بيك وبشخصيتك. وبعدين قعد يكلمني عن حاله وعن خطيبته وعن احلامه. الحقيقه انا انبسطت منه، واستغربت لما لقيته فجاه بيضحك. غريبه، بتضحك ليه؟ تصورت التاجر اللي بشتغل عنده لما ارجع له متاخر ايه هيعمل؟ ايه هيزعق زي عوايده؟ اقرب حاجه يقول لي مالكش شغل عندي. يعني هيطردك؟ لا لا، ما يقدرش يستغنى عني. ليه ما يقدرش يستغنى عنك؟ اصل في زباين كتيره بتيجي الدكان عشاني انا. بعرف ازاي اعملها وابيع لها البضاعه بتمن يرضي صاحب الدكان. انت شخصيه عجيبه. فوت عليها في يوم اجازتك لاني هشوف لك عمل كويس. ونزل من عندك؟ نزل من عندي، ومن يوميها ما شفتوش لحد النهارده. الزبون اللي اشترى البضاعه وكان ناسي الفلوس في بيته، الزبون ده التحريات بتقول انه سافر باريس وقعد هناك اكتر من سنه. سافر امتى؟ سافر بعد ما تمت الجريمه باسبوع واحد. يا ترى سفره ده له علاقه بالجريمه؟ نعم. في حاجه؟ فين صاحب الدكان؟ مش موجود. راح فين؟ معرفش، زمانه جاي. في خدمه اقدر اقوم بيها؟ انت مش عارف اختي؟ عارفها طبعا، مش خطيبها كان زميلي هنا في الدكان؟ قولي لي هو راح فين، وصحيح الكلام اللي بيقولوه ده؟ كلام ايه؟ انه يعني اتقتل. طب مين اللي قتله؟ فين صاحب الدكان؟ اتكلم. الله، ومالك بتشخط فيا كده؟ معرفش. صاحب الدكان جاي اهو، جاي اهو. عايزين منه ايه؟ مالكم وماله؟ في ايه؟ اسالهم. عايز ايه؟ انت اللي قتلت خطيبي. ايوه انت اللي قتلته، وانا عارفه انت قتلته ليه. ومسكت في خناق صاحب الدكان، وقعدت تصرخ وتقول له انت اللي قتلت خطيبي، انت اللي قتلت خطيبي، والناس اتلمت وهديناها وبعدناها عننا. طيب هي بتقول له الكلام ده ليه؟ معرفش، يظهر لما عرفت ان خطيبها اتقتل حصل لها نوع من الجنون. انت كنت ناوي تسافر باريس؟ ايوه. ليه؟ ليه يا صديق هناك وكنت ناوي ازوره. انت سبق وسافرت لباريس؟ ايوه سافرت قبل كده لصديقي. سافرت امتى؟ من مدة كبيرة. انت سافرت بعد الجريمة باسبوع واحد، ممكن اعرف ايه السبب؟ ما انا قلت لحضرتك زيارة لصديق ليا. انت قتلته ازاي؟ قتلت مين؟ انا ما قتلتش حد. افتكر ما فيش داعي للانكار، عملت نفسك نسيت فلوسك في البيت وخدت العامل معاك في العربية ومرجعش، وثابت انه كان مدفون قريب من بيتك، والتاجر وعماله شهدوا انه خرج معاك ولا رجعش. بس انا ما قتلتوش، ما قتلتوش. وكنت عايز تهرب لباريس تاني ليه؟ لاني خايف. خايف. خايف من ايه؟ خايف من القاتل. ومين هو القاتل؟ انا اللي قتلته. قتلته ازاي؟ يا ريتني خلصت عليه ودفنته وارتحت منه. قصدك على مين؟ على الزبون. الزبون اللي اعترف اني انا اللي قتلت زميلي. اتكلم، قتلته ليه؟ كان زميلي بيشتغل معايا في الدكان، كانت كل زباين تحبه، وصاحب الدكان كان دايما يقول لي خليك زيه، خلي بسمة على وشك، اتعلم منه شو بيعامل الزبون ازاي. ما هو انت لو استمجليت على كده هطردك. كنت خايف لحسن صاحب الدكان يطردني، وفكرت ازاي اتخلص منه، عملت مستحيل عشان صاحب الدكان يطرده، لكن هو كان في صفه. وفي يوم لقيت صاحب الدكان بيقول لي وبعدين اعمل ايه بس؟ بتتكلم عن ايه؟ عن زميلك اللي مشي مع الزبون ومعاه البضاعة وقالوا انه هيجيب الفلوس من صاحبها ويرجع. ما هو انا خايف اقولك على الصراحة. صراحة ايه؟ دي حيلة عملها مع الزبون عشان يسرقك. يسرقني؟ اه طبعا، انت مش عارف انه خاطب وخطيبته دايما تطلبه بفلوس؟ اتفق مع الزبون يقول انه نسي فلوسه عشان ياخد البضاعة يهرب بيها. ها وبعدين؟ صاحب الدكان كان هيتجنن، قلت له انا هروح اشوفه واجيبه، تلاقيه عند خطيبته، وخرجت من الدكان ومشيت. كنت سامع الزبون وهو بيقول على عنوانه، رحت جري على العنوان. ساعة ما وصلت قريب من البيت الزبون لقيته ماشي، وقبل ما يتكلم رحت ضربه وقضيت عليه، وفجأة سمعت صوت. ايه ده؟ ايه اللي عملته؟ ايه ده؟ وانت؟ ايه اللي جابك هنا؟ اصل زميلك نسي ياخد الفلوس فقلت حصله واداله، لكن لكن ايه؟ انت قتلته ليه؟ انت شفتني وانا بقتله؟ لا لا لا، ما شفتش حاجة. لو اتكلمت هيكون مصيرك زي مفهوم؟ وخفت اتكلم، وبعد اسبوع سافرت لباريس وانا خايف ومرعوب. معنى كده انك شفت الجريمة، ليه ما بلغتش؟ الخوف خلاني اسافر لباريس وما بلغش. ولما لقينا العظام وكشفنا عن الجريمة فكرت تسافر تاني ليه؟ ايوه، لان كنت لسه خايف من القاتل. كنت مطمن بعد ما دفنت القتيل، كنت مطمن لان الجريمة فات عليها اكتر من 3 سنين. صحيح ان الجريمة فات عليها اكتر من 3 سنين، لكن الفضل يرجع للخبراء والمتخصصين اللي قدروا من العظام والجمجمة يكونوا له صورة تكاد تكون طبق الاصل لصورة المجني عليه. 3 سنين، هقول ايه؟ نصيبي كده. لا، اللي ممكن يتقال ان عدالة السماء كانت اقوى منك واعظم منك ومن تدبيرك ومن تخطيطك. اغرب القضايا، تسجيل علي حامد، حسين عهدي. اغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.